إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الإخوة الكرام باب الشروط في البيع هو باب مهم أيضا في حديث جابر اللي هو قال بأنيه على جمل جابر وأيضا مسألة عتق بريرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع باب الشروط في البيع. يعني سأذكر لك الأحاديث والأثار التي تبين لك الشروط في البيع وهل تصح الشروط وهل الشروط هي من الأبواب التي يصح معها العقد أم لا وهل هناك شروط قد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرها الشرع أم لا. هذا سيأتيك من الآثار والأحاديث التي تستنبط منها ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق أواقل من فضة الواقية 40 درهما في كل عام أوقية فأعينين فقلت إن أحب أهلك أن أعطها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خديها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطى. جزاكم الله خيرا. حديث عائشة رضي الله عنها حديث عظيم له أحكام وفوائد جمة ولكننا سنمر عليه أيضا بعجالة دون الإخلال بإذن الله بفوائده وأحكامه. هذا الحديث العظيم حديث بريرة فيه كما قلنا مجلدات بعضهم أفرده بالتصنيف وأخرج أكثر من 140 فائدة من هذا الحديث العظيم حديث بريرة. بريرة كانت من الموالي كانت أمة من الإماء وفي قصتها قصص عظيمة جدا لأن بريرة لما استعطفت عائشة رضي الله عنها حتى يعني كتبت أهلها فلما كتبت أهلها استعانت بعائشة رضي الله عنها أرضاها فأعانتها فلما تحررت بريرة ودفعت عائشة كان زوجها مغيث وكان يحبها جدا فالعلماء استخلصوا من ذلك بأن الأمة إذا تحررت فهي في عقد نكاحها من العبد أنها مخيرة أن تبقى على عقد النكاح أو تفسخ العقد. فكان مغيث يمشي خلفها يبكي ودموعه تنهمر من عينيه من حبه لبريرة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويقول للعباس يا عباس انظر انظر كيف يحب مغيث بريرة. الحب بهدلة كما قال حقا يعني أنت إذا أحببت امرأة وهي تدللت عليك مشكلة كبيرة جدا. فمغيث كان خلفها حتى تعجب النبي من هذه المسألة وقال للعباس وحتى نسلم شفع شفقة على مغيث يمر عليها ويبكي على أساس أن لا تفسخ العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. عجب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة عظيمة جدا ونفيسة جدا لأن الطيور على أشكالها تقع ولا يمكن أن تجد امرأة يحب أحدا إلا وتجد فيه حب متبادل لأن القلوب أوعية هذه الأوعية جنود مجندة الأرواح جنود مجندة، لكن الحق أنك لو محصت النظر بريرة كأنها لم تبغض شخص مغيث، هي تبغض إيش؟ أن تكون تحت الرق والعمودية حرة. فهذا هو الأصل، يعني لو كان حرا ممكن الحكم يكون يختلف، والله تعالى أعلى وأعلى. المهم الغرض المقصود، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للعباس: أما تعجب من حب مغيث لبريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لمغيث. بنظر بقى وصلت إلى إيش، فذهب إليها فقال لها وكلمها ألا تفسخ العقد بينها وبين مغيث، فقالت له: تأمرني؟ الله أكبر على فضل الصحابة وأدب الصحابة وعلو كعب الصحابة على البشرية بأسره، لأنها كانت تقول لو أمر ما علي إلا سمعت وأطعت. لذلك فاطمة بنت قيس لما قال لها انكحي أسامة، أسامة معاوية الوسيم القسيم أبو جهم المليء، وتقول أسامة أسامة، فقالت له أسامة أسامة، قال انكحي أسامة، قالت ما بد ما بد إلا أن أسمع وأطيع للنسل. هذا هو الذي مكمن علو الصحابة وتمكين الصحابة. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا. فقالت: الحمد لله. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا لا لا حاجة لي فيه. لما قال أنا شافع ردت شفاعة الإنسان، وفيها دلالة واضحة جدا أن المفضول يمكن أن يرد شفاعة الفاضل إن لم يكن في مصلحته. ولذلك الإنسان لم يحزن من بريرة بحال ولا اشتد عليها، وقال: أنا ترد شفاعتي أنا؟ لا، الإنسان يعلم المسألة على الأخذ والرد. فشفع لمغيث عندها فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. وهذه تبين لك أن ظاهر الأمر وجوب، صحيح ولا لا؟ فلما شفع قالت: يا رسول الله لا حاجة لي به، وأبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. استخلص من العلماء حكم هنا، وهو مسألة أن المرأة تكون مخيرة إذا كانت حرة في فسخ العقد أو إبقاء العقد. واستخلص منه أيضا هو جواز رد المفضول لشفاعة الفاضل، وليس فيها ثمة شيء ولا معاتبة ولا ملامة حتى، ولا ملامة. والأمر الثالث أو الحكم الثالث هو أن بريرة كانت مكاتبة لأهلها، فقالوا جواز بجواز بيع المكاتب، وهذا قول قاله أحمد وخالفه الجمهور، والحق مع أحمد، الحق مع أحمد بجواز بيع المكاتب، لأن هنا، وهذا قول ليس ابن سعد رحمه الله، ولأن هنا الدليل صريح جدا بأن عائشة اشترت من بريرة، اشترتها وهي مكاتبة، فاشترتها وكان فيها كاتبت أهلها على 9 عواقد، فاشترتها وأعتقتها. فهذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع بريرة هذه لما دخل وجد على البرمة لحم، اشتاق إلى اللحم، يحب اللحم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قدم الطعام، فذهبت فقدمت الخل والخبز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا، وهو لما دخل اشتم رأى، فهو ما سكت رسول الله، قال: ألم أرى اللحم على البرمة؟ يعني اللحم أمامي الآن وتأتيني بالخل والخبز؟ فقالت: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقاعد مقاعدة من أهم القواعد بأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. لذلك العلماء استنبطوا هذه القاعدة العظيمة جدا، وهذه قاعدة من أصل كلام ابن مسعود، هي أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحها من كلام ابن مسعود: إذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. يبقى لو واحد ربوي تعامل بالربا، وضع ماله في البنوك وبياخد فوائد وأعطاك هدية، وأنت إذا رددت الهدية تفسد ذات البين بين العائلة بأسرها، لك أن تقبلها. الغنم لك والغرم عليه، الغنم لك والغرم عليه. فإذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: هي لها صدق، والصدقة تحرم على النبي، لكنه أكلها بإيش؟ بأنها له هدية ولنا هدية. والأمر الثاني وأمر مشكل جعل بعض العلماء يرد هذا الحديث، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي لهم الولاء. كيف اشترط لهم الولاء؟ والولاء لمن أعتق. يبقى هذا يعتبر إيه؟ لا يعتبر ممتاز، لغة عربية فاهم، يعتبر تغرير، تغرير بهم، لأنه هو الولاء لن يكون لهم، فكيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم اشترطي لهم الولاء؟ نعم الولاء لكم، وبعدين بعد ما تعطي الأواق وتأخذ بريرة يكون الولاء لمين؟ لعائشة. وهم في باطن أنفسهم يعلمون أن عائشة قالت لهم إيه؟ الولاء لكم. وده من قول من؟ ده من قول أعظم الناس قولا وأحسن الناس وأحكم الناس عدلا، فقال اشترط لهم الولاء. فاستشكل العلماء هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا تغرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرب، فهذا الحديث لا يصح وردوه. هذا هو فعل الأغرار من من من أهل العلم اللي هم بادئ يعني ما عندهمش عمق في العلم، الذين يقدمون العقل على النقل، وأغلبهم لا تراه إلا مبتدع، أغلبهم لا تراه إلا مبتدع، يعظم العقل على النقل فيرد جهارا سافرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن عقله لم يتقبله. هو النظر الناظر بعض العلماء نظر فوجد الإنسان يقول لها اشترك الولاء يبين بتغرير الحديث ضعيف ما يصح حتى لو في الصحيحين رد الحديث، وهذا كلام باطل، بل الحديث صحيح كالشمس واللفظة صحيحة كالشمس من متن الحديث. فلكن العلماء المحققون ينظرون ويعتقدون ويعلمون أن ما خرج من مشكاة واحدة مع القرآن هو حق، إذا بالغت العقول الفهم والحكمة قالوا بها وقالوا سمعنا واطعنا وازددنا إيمانا بما تعلمنا، وإن لم يعلموا وقفوا عندها وقالوا صحيح لكننا لنفقه سمعنا واطعنا كل من عند ربنا، آمنا بما جاء بما عند ربنا، آمنا بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. أما الشافعي فقال نعم توجيه اللفظة اشترط لهم الولاء يعني اشترط عليهم الولاء. وطبعا درس اللغة العربية وصوبنا أو أخطأنا أن الحروف إيش يتعاوران صحيح يعتور بعضها بعضا، فاللام ممكن تأتي بمعنى على لقول الله جل في علاه قال لهم اللعنة، لهم اللعنة إيش لهم اللعنة معناه إيه يعني عليهم اللعنة. قال الله جل في علاه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، الآية فلها وفلها هنا بمعنى فعليه، هذا توجيه جيد لكن ضعيف، ده الحق ده الحق. ايش ولا اشترط عليهم الولاء، ما هو الولاء اصاله هو علمهم الانسان ان يكون ايه ان يكون الولاء على ليس لهم الولاء يكون لعائشه. التوجيه الصحيح الاسد هذا توجيه مقبول لكنه ضعيف. التوجيه الاسد والاصح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك ليس تغريرا بهم بل توبيخا وتقريعا لهم، وكانه يقول والطامع في شيء يعاقب بنقيض قصده. أنتم قد تعلمتم مني أن الولاء لمن أعتق، فأنتم بعدما قبضتم المال طمعا أردتم مع الطمع المفاخرة بأن يكون الولاء لهذه الأمة لكم، وهذا مخالف لما علمتكم إياه، فأنا أقرعكم وأوبخكم بذلك كأنها إيه كأنها من باب قول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وهو عزيز كريم في النار، ده مهان أعظم إهانة صحيح. بشر المنافقين، قال الله جل بشر المنافقين بأن لهم بشر، قال وإذا مررت من السنة إذا مررت على قبور المشركين تبشرهم بما يسوءهم تبشرهم بالنار، وهي بشارة. فالصحيح رأي عن هذه من باب التقريع والتوبيخ والتأنيب لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في التوبيخ والتقريع فخطب في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كل شرط في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا ينقلنا إلى المسألة الثالثة الفقهية في هذا الحديث العظيم، ألا وهو الشروط في البيع، الشروط في البيع في المعاملات، تصح ما تصح كيف تصح كيف تكون هذه الشروط يعمل بها. نقول علماؤنا قالوا الشرط في البيع وفي غيره من العقود أقسام، أحدهما قسم شرط يقتضيه العقد، شرط هو من مقتضى العقد، يعني كشرط مثلا تسليم السلعة، يعني أنا أشتري سيارة من رجل أقول بشرط أن تعطيها لي في يدي، هذا من مقتضى العقد صحيح. أشترط عليه مثلا بأن يأتيني بها في المكان الفلاني أيضا يصح، هذا شرط يصح. أيضا أشترط عليه أن تكون غير معيبة، إذا اشتريت منه ثمرة أقول غير معيبة أو السيارة غير معيبة أو البيت، ما يعني مثلا لو قلنا بأصحاب المباني اللي بيعيشوا معنا الآن المخالفين بيبنوا بناء مخالف، يأتي رجل يشتري الشقة يقول اشترط عليك أنها تكون في الرخص، لأن الحمد لله البنايات كلها في بناية أصلا مش في الرخص، مش رخص، مش واخد رخصة بدور أرضي حتى، فتلاقيها طالعة 7 أدوار و7 أدوار ما فيش رخص، فأنت تشتري تشترط عليه، هذا من مقتضى صحة العقد الحمد لله. فهذه أيضا من مقتضى العقد، شروط من مقتضى العقد، وهذه شروط بالإجماع تصح لأنها شروط توافق مقصد العقد وهي من مقتضى العقد، فهي شروط تصح. الثاني شروط ليست من مقتضى العقد لكنها من مصلحة العقد، مثلا إذا كان زيد يبيع العمر بيعا وعرف أن عمرو يماطل فاشترط عليه أن يعطيه دين يعطيه رهن، والرهن هذا لا يكون نفس المبيع، جزاك الله خير، الرهن لا يكون نفس المبيع، لأننا قلنا قبل ذلك في الرهن وشرحنا أنه لا يجوز أن يكون المبيع رهنا. أيوة، صورة حظر البيع ممتاز، تكلمنا فيها قطط ولا ما تكلمنا؟ ما تكلمنا؟ اطلع بره، اطلع اطلع تهوى بره الآن، لحظة لحظة بس عشان تعرف ليش طلعت. تكلمنا ولا ما تكلمناش في باب الرهن؟ وقلنا من المذهب حتى ان في وجهان، ان رهن المبيع لا يجوز، وفي وجه يجوز وهو ضعيف. تكلمنا ولا ما تكلمناش؟ سيبا حبيبي، ما قلنا الآن تكلمنا في هذا الباب ولا ما تكلمناش؟ لا بقى، اللي عارف اللي يوافق ناحية كلام في هذا الباب يرفع ايده. ده الاخوة كلها تسيب المجلس تمشي، الاخوة تمشي من لا والله ده ظلم بين، اقسم بالله حريص يا صاحب الصحابة. تكلمنا ولا لا؟ بالله عليك انت عندنا ثقة امين، ها الحمد لله. يبقى اذا كانوا فين الاخوة دي؟ كانوا في شهر عسل. لا حول ولا قوة الا بالله. يا صبري، تكلمنا ولا لا؟ نعم تكلمنا، وضربنا مثل بحظر بيع اللي هو الامر بالشراء، وبعدين البنك يوم عامل ايه؟ يوم راهن السيارة، وقلت هذا لا يجوز، لا يجوز، لانه اصلا الان البيع لم يتم، الى الان لم يحدث تملك للسلعة، لكن نحن نقول اذا راهن شيئا اخر صح ذلك، لو اشترط برهن اخر للمماطلة صح ذلك ويكون من مصلحة العقد. الشرط الثالث هو الشرط اللي هو ما سوى الشرطين، شرط الذي هو من سوى الشرطين، كاستثناء مثلا منفعة، استثناء إجارة معينة، فهذه اختلف فيها العلماء، وهي التي ستأتي في جمل جابر، أنه مثلا يبيع لك شقة ويقول أستثني أن أجلس فيها 10 أيام، باعها لك وامتلكتها، لكن يقول بشرط أقعد فيها 10 أيام، أجلس أمكث فيها 10 أيام، فهل هذا الشرط يصح أم لا؟ الشروط هذه التي لم تكن من مقصد الشرع، من مقصد العقد، ولا في مصلحة العقد، فالعلماء اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنها لا تجوز، وهذا من أصول الشافعية والأحناف، وهؤلاء يستدلون بأن الأصل في الشروط الحظر والمنع، الأصل في الشروط الحظر والمنع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الباب: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى إذن فهموا من هذا الحديث أن الشرط الذي يصح هو الشرط الذي يأتي به كتاب الله وسنة النبي، لأنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هو طبعا كتاب الله، كتاب الله لابد يضمن معه السنة، أنت قرآني، الكتاب والسنة سواء، مفهوم؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا يبقى إذن كل شرط لم يأتي به الشرع فهو باطل. فقالوا إذن الأصل في الشروط الحظر والمنع، وافق على ذلك الشيخ الإسلام تيمية مع أنه في التطبيق خالفه. وقال أحمد: الشروط الأصل فيها الجواز، شروط الأصل فيها الجواز. فأحمد أوسع المزايد في هذا الباب، قال بأن كل شرط لم يأتي الشرع بمنعه فهو صحيح، كل شرط لم يأتي الشرع بمنعه فهو صحيح. طب ايه الفرق بين الجمهور وبين احمد؟ ايه العكس؟ لا لا، ما تقولش اللي انا قلته، قلت احمد يقول كل شرط لم ياتي الشرع بمنعه فهو جائز. ايش بقى الفرق بينه وبين الجمهور؟ ان الجمهور ايش؟ ان الجمهور بيقول الشرط الصحيح أراه منصوصا به بكتاب الله أو بسنة النبي، وأما أحمد قال لا، أرى منصوصا بالحرمة أقول ليس بصحيح، لكن لم أرى فهو صح. ده المعنى، ده الفارق بين أحمد وبين الجمهور. يبقى الجمهور بيقولوا له كل شرط نراه في عقد اسمع، قال الله قال الرسول، ما فيش، يبقى إذن رده، لأن السلام قال صريحا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبعا أحمد وجه الحديث ليس في كتاب الله، يعني إيه؟ ليس في كتاب الله ما يحرمه، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. أما أحمد يقول لا، الأصل في الشروط كلها جواز، كل شرط صحيح إلا ما دل الدليل على البطلان. وأنا أدين الله بقول الجمهور، هو القول الأول، أن الأصل في الشروط المنع ما لم يأتي دليل يدل على الإباحة. وحديث جابر الجمهور قالوا بعدم جواز الاستثناء فيه، وأحمد قال الاستثناء وهو صحيح، وهذا سنفصله إن شاء الله ونقول كيف ندين الله بأن الأصل المنع، وقلنا بجواز الاستثناء في البيع. إن أنا مثلا أبيع السيارة أقول له أبيع السيارة بشرط أنك تبقي عندي يومين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.